الصوتية الرابعة من كتاب النبي القائد لفضيلة الشيخ أبو حمزة المهاجر رحمه الله. فصل المسير إلى إحدى الحسنيين وعقد الألوية والرائية للجيش ووضع الشعار. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشورة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الألوية، وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ الأعظم لواء المهاجرين مع مصاعب بن عمير، ولواء الخزرج مع الحباب بن المنذر، ولواء الأوس مع سعد بن معاذ. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. ويقال بل كان شعار المسلمين جميعا يومئذ يا منصور أمة. وذكر ابن إسحاق أنه كان للجيش لواء ورايتان، فقال: ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار شرطة، قال ابن هشام: وكان أبيض شرطة، قال ابن إسحاق: وكان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتان سوداوان، إحداهما مع علي بن أبي طالب يقال لها العقاب، والأخرى مع بعض الأنصار. وقال ابن هشام: اثنان، 264، وكانت راية الأنصار مع سعد بن معاذ. وروى الطبراني في الكبير 5355 عن ابن عباس قال: كان لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر مع علي بن أبي طالب، ولواء الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 693 فيه الحجاج بن أرطاط وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات. وظاهر هذه الروايات التعارض في من حمل اللواء يوم بدر. وسبق وأن بينا الفرق بين الراية واللواء، وأن من العلماء من يجعلهم شيئا واحدا، ومنهم من يفرق. ويمكن الجمع بالقول أن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان صاحب اللواء الأكبر الذي يكون أمام الجيش، وأن علي بن أبي طالب وسعد بن عبادة حمل رايتين للجيش تكونان في الميمنة والميسرة، وذلك بناء على القول القائل بترادف المعنى بين اللواء والراية. واستمرت هذه الحالة إلى أن استعرض الرسول صلى الله عليه وسلم الجيش خارج المدينة، أو إلى حين استشار الناس وعزم على القتال بعد أن علم بجيش المشركين. وبعدئذ تغيرت الحال، فبقي صاحب اللواء الأعظم مصعب بن عمير على حاله، بينما تغيرت الرايتان الأخريان. فقد اتفق أهل السير أن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً، فيكون حينئذ استلم راية الخزرج مكانه الحباب بن المنذر وسعد بن معاذ على الأوس والأنصار جميعا، وتفرغ علي للقتال والنزال، ويدل عليه خروجه للمبارزة يومئذ. ثم استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشاة قيس بن أبي صعصع، واسم أبي صعصعة عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول، وأمره أن النبي صلى الله عليه وسلم حين فصل من بيوت السقيا أن يعد المسلمين، فوقف لهم ببئر أبي عنبة فعدهم، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: وساقت الجيش، مؤخره، والساقة جمع سائق، وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه يحفظونه، أي يحفظون ما سقط من متاعه ويجبرون من تخلف منهم لعذر. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك بعدما ذكرت سبب تخلفها عن الجيش: وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، وذلك لأنه كان مؤمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الساقة. وفي سبب مجيئه صباحا قال الحافظ في الفتح 8590 في رواية معمر: قد عرس من وراء الجيش، وعرس بمهملات مشددا أي نزل. قال أبو زيد: التعريس النزول في السفر في أي وقت كان. وقال غيره: أصله النزول من آخر الليل في السفر للراحة. ووقع في حديث ابن عمر بيان سبب تأخر صفوان ولفظه: سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله على الساقة، فكان إذا رحل الناس قام يصلي ثم اتبعهم، فمن سقط له شيء أتاه به. وفي حديث أبي هريرة: وكان صفوان يتخلف عن الناس فيصيب القدح والجراب والإداوة. وفي مرسل مقاتل بن حيان: فيحمله فيقدم به فيعرفه في أصحابه. وكذا في مرسل سعيد بن جبير نحوه، قوله: فأدلج فأصبح عند منزلي. أدلج بسكون الدل في روايتنا، وهو كالدلج بتشديدها، وقيل بالسكون سار من أوله، وبالتشديد سار من آخره. وعلى هذا فيكون الذي هنا بالتشديد لأنه كان في آخر الليل، وكأنه تأخر في مكانه حتى قرب الصبح، فركب ليظهر له ما يسقط من الجيش مما يخفيه الليل. وهذه المهمة الحساسة والإنسانية الخطرة كانت دائما موضع اهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤمر عليها خيرة أصحابه. ففي حادثة الإفك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صاحب الساقة صفوان رضي الله عنه كما في الصحيحين شرطة، وهو الحديث المتقدم شرطة: ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا. وفي صحيح مسلم 1780: في غزوة الفتح كان على المهمة أمين الأمة فعن أبي هريرة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، فجعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، وجعل الزبير على المجنبة اليسرى، وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي. قال النووي في شرح مسلم 1-232: البياذقة بباء موحدة ثم مثنت تحت وبذال معجمة وقاف، وهم الرجالة. قالوا: وهو فارسي معرب، وأصله بالفارسية، أصحاب ركاب الملك ومن يتصرف في أموره. قيل: سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهم. هكذا الرواية في هذا الحرف هنا وفي غير مسلم أيضا. قال القاضي: هكذا روايتنا فيه. قال: ووقع في بعض الروايات الساقة، وهم الذين يكونون آخر العسكر، وقد يجمع بينه وبين البياذقة بأنهم رجالة وساقة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة رحمته وتواضعه وشجاعته هو بنفسه من يتولى هذه المهمة، خاصة إذا قفلوا من الغزو، حيث خطورة الطلب وتعب الجيش مع سرعة السير شوقا إلى الأهل والبلد. ففي صحيح البخاري 5179 عن رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس. قال الحافظ في الفتح 9780: وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك صونا للعسكر وحفظا، لأنه لو تقدمهم لخشيت أن ينقطع الضعيف منهم دونه. وكان حرصهم على مرافقته شديدا، فيلزم من سيره في مقام الساقة صون الضعفاء لوجود من يتأخر معه قصدا من الأقوياء. وقد مدح رسول الله الأتقياء الأخفياء من هذه الأمة، والذين يقومون على أمر الناس وحفظهم دون شعور منهم، إما لنوم أو لبعد عنهم، فلا يطلعونهم على أعمالهم ليرتزقوا بها أو يطلبوا لأجلها الواجهة. فقال كما في صحيح البخاري 2730 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث راسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قال الحافظ في الفتح 603: والتقدير إن كان المهم في الحراسة كان فيها، وقيل معا فهو في الحراسة أي فهو في ثواب الحراسة، وقيل هو للتعظيم أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم، والمراد منه لازمه أي فعليه أن ياتي بلوازمه ويكون مشتغلا بخويصة عمله. وقال ابن بطال في شرح الصحيح 9 106 وفيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول ولزوم التواضع لله بأن يجهل المؤمن في الدنيا ولا تعرف عينه فيشار إليه بالأصابع. وبهذا أوصى صلى الله عليه وسلم ابن عمر فقال له: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب، والغريب مجهول العين في الأغلب، فلا يؤبه لصلاحه فيكرم من أجله ويبجل. فمن لزم هذه الطريقة كان حريا إن استأذن ألا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. الفوائد: وفيه أن قرار الحرب ولقاء المشركين قرار اتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم مختارا ولم يكن واقعا اضطر إليه كما يزعم بعض المنهزمين، فهو صلى الله عليه وسلم كان على علم أكيد بخروج جيش من المشركين ليحفظوا عيرهم، ومع ذلك سار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فوض الصحابة أجمعين الأمر إليه في الحرب من عدمه. وكان قرار الحرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الحكمة والحنكة العسكرية والسياسية، وليست مغامرة غير محسوبة، بل هو قرار في غاية الدقة تؤكده القراءة العسكرية والسياسية لأي إجراء مغاير كقرار العودة وعدم اختيار الحرب وما يمكن أن يترتب عليه من عواقب وخيمة ستعود على الجماعة المسلمة الناشئة من طمع المشركين فيهم، سواء مشركي قريش أو المدينة وما حولها، وخاصة اليهود الحاقدين بعد أن يقرأوا العودة على إنها اختيار للسلامة وعدم الرغبة في التضحية لأجل تحقيق الأهداف المعلنة من جانب العصبة المؤمنة. كما لا يخفى تأثير الجانب الإعلامي لمشركي قريش وترويج العودة على أنه انتصار من غير قتال، وما يترتب على ذلك من معوقات تقف في طريف انتشار الدعوة. ومن المعلوم أن أصعب القرارات التي يمكن أن يتخذها قائد هو قرار الحرب، فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحكمه وأشجعه. فيه أنه يجب على الأمير وضع الترتيبات الإدارية والعسكرية اللازمة لانتظام أمر الجند، وفيه أن الأمير ينبغي أن يكون شديد الحرص على الجنود وحاجياتهم، وأن يبالغ في وضع الخطط اللازمة لحفظ الضعفاء والجرح، وأن يكون على قدر المسؤولية في حفظ أموال المسلمين وسلاحهم. فكثيرا ما رأينا أعمالا عسكرية لا يهتم فيها الأمير بما يتعطل من آليات أثناء العمل، سواء في ذهابه أو إيابه، مما ينجم عنه ضياع المال، وأهم منه يجعل طائفة من الجيش عرضة للخطر والطلب، وقد تتخلف سرية هامة عن العمل عن الذهاب، مما يسبب إرباكا كبيرا أو حتى إلغاء العمل. وفيه كما قال ابن بطال في شرح الصحيح 9 186 إن الرواية لا يجب أن يحملها إلا من ولاه الإمام إياها، ولا تكون في من أخذها إلا بولاية، ويؤخذ منه حرمة تقليد خاتم الأمير وتوقيعه والتحدث باسمه، وكل ما من شأنه أنه لا يكون من الأمير إلا بتفويض. وسيأتي مزيد من الكلام على الرواية إن شاء الله في فتح خيبر. فصل الرسول صلى الله عليه وسلم ينفرد عن الجيش ويستطلع بنفسه. قال ابن إسحاق: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذفران، ثم نزل قريبا من بدر فركب هو ورجل من أصحابه شرطة. قال ابن هشام: الرجل هو أبو بكر الصديق. وقال الواقدي صفحة 50 قتادة بن نعمان أظفري، ويقال عبد الله بن كعب المازني، ويقال معاذ بن جبل شرطة. قال ابن إسحاق: كما حدثني محمد بن يحيى بن حبان حتى وقف على شيخ من العرب شرطة. قال الواقدي صفحة 50 لقي سفيان أضمري شرطة فسأله عن قريش وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم، فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. فقال الشيخ: ذاك بذاك. قال: نعم. قال الشيخ: فانه قد بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدق فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي به قريش، فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء شرطة. قال الواقدي: صفحة 50. وأشار بيده نحو العراق شرطة ثم انصرف عنه. قال: يقول الشيخ: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه. الفوائد: فيه جواز بل وجوب التجسس على العدو للحذر منه والاستعداد لكل ما يمكن أن يصدر عنه. فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليقين والشجاعة البالغة والمخاطرة بنفسه حفظا لجنده، ولا ينبغي لإمام بعده أن يخاطر بنفسه هكذا إلا إذا غلب على ظنه السلامة. في قوله صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، جواز المعاريض في الحرب. ومن هذا الباب ما في الصحيحين في قصة قتل كعب بن الأشرف وقول محمد بن مسلمة له عن النبي صلى الله عليه وسلم: قد عنانا وسألنا الصدقة، أي كلفنا بالأوامر والنواهي. وقال المهلب: قول محمد بن مسلمة قد عنانا، فإنه سألنا الصدقة لأن هذا الكلام يحتمل أن يفهم أن اتباعهم له إنما هو للدنيا فيكون كذبا محضا، ويحتمل أن يريد أنه أتعبنا بما يقع لنا من محاربة العرب. ومنهما في صحيح البخاري 1239 عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه. ووقع في رواية أنس بن سيرين: هو أسكن ما كان، ونحوه في رواية جعفر عن ثابت، وفي رواية معمر عن ثابت: أمس هادئا، وفي رواية حميد: بخير ما كان، ومعانيها متقاربة. وما سبق من قول الصديق في سفر الهجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الرجل يهديني السبيل. وللشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائع وشاف في أمر المعاريض، سنكتفي به هنا لبيان هذه الحقيقة الشرعية الهامة. فقال رحمه الله في الفتاوى الكبرى 618: المعاريض، وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا، ويتوهم غيره أنه قصد به معنى آخر، ويكون سبب ذلك التوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين، أو لغوية مع أحدهما أو عرفية مع شرعية، فيعني أحد معنييه، ويتوهم السامع أنه إنما عن الآخر لكون دلالة الحال تقتضيه، أو لكونه لم يعرف إلا ذلك المعنى، أو يكون سبب التوهم كون اللفظ ظاهرا فيه معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا فيه بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته، أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيد، أو يكون سبب التوهم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته بعرف خاص له أو غفلة منه أو جهل منه أو غير ذلك من الأسباب، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته، فهذا إذا كان المقصود به دفع ضرر غير مستحق جائز، كقول الخليل صلى الله عليه وسلم: هذه أختي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، وقول الصديق: رجل يهديني السبيل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، وكان يقول: الحرب خدعة. وكإنشاد عبد الله بن رواحة: شهد بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، لما استقرأته أمرأته القرآن، حيث اتهمته بإصابة جاريته. ثم لا يشترط أن يكون المعرض عليه كافرا، بل يكون ظالما بمعرفته أو ظلما له بتحميله ما فيه تلف له ولغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى أيضا 677: والمخاطب ظالم في تعرف ذلك الشيء بحيث يكون جهله به خيرا له من معرفته به، وهذا فعل خير ومعروف مع نفسه ومع المخاطب. وقال أيضا في 618: فإن من كان علمه بالشيء يحمله على أن يعصي الله سبحانه كان أن لا يعلمه خيرا له. واعلم أن التعريض يجب اللجوء إليه إذا كان الكلام فيه حفظ واجب كضياع حق لك أو لأخيك، وأعظم الحقوق هي النفس. قال شيخ الإسلام في المعارض في نفس المصدر: وقد يكون واجبا إذا كان دفع ذلك الضرر واجبا ولا يندفع إلا بذلك، مثل التعريض عن دم معصوم وغير ذلك، وتعريض أبي بكر الصديق رضي الله عنه قد يكون من هذا السبيل. أما إذا كانت المعاريض قصد بها كتمان حق فهي حرام بالإجماع. قال شيخ الإسلام هناك: وكذلك عامة المعاريض التي يجوز الاحتجاج بها، فإن عامتها إنما جاءت حذرا من تولد شر عظيم على الأخبار. فأما إن قصد بها كتمان ما يجب من شهادة أو إقرار أو علم أو صفة مبيع أو منكوحة أو مستاجر أو نحو ذلك، فإنها حرام بنصوص الكتاب والسنة. وقال في ضابط القبول والمنع هناك أيضا: والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، وكل ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب إن اضطر إلى الخطاب وأمكن التعريض فيه، كالتعريض لسائل عن معصوم يريد قتله. وإن كان بيانه جائزا أو كتمانه جائزا وكانت المصلحة الدينية في كتمانه كالوجه الذي يراد عزوه فالتعريض أيضا مستحب هنا، وإن كانت المصلحة الدنيوية في كتمانه فإن كان عليه ضرر في الإظهار والتقدير أنه مظلوم بذلك الضرر جاز له التعريض في اليمين وغيرها، وإن كان له غرض مباح في الكتمان ولا ضرر عليه في الإظهار فقيل له التعريض أيضا وقيل ليس له ذلك. وقال: فالمقصود بالمعاريض فعل واجب أو مستحب أو مباح أباح الشارع السعي في حصوله. والمعاريض قد تكون بالفعل وهي ليست كذبا لا على الحقيقة ولا في الظاهر، وهذا النوع هو ما ثبت بالنقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمى تعريضا من باب الوصف فحسب. أما ما نقل عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه عرض بالقول كموضوع الباب نحن مما، فلم يثبت بنقل صحيح تثبت به حجة، فهو جائز لغيره ونزهه الله من. قال شيخ الإسلام هناك: واعلم أن المعريض كما تكون بالقول فقد تكون بالفعل وقد تكون بهما. مثال ذلك: أن يظهر المحارب أنه يريد وجها من الوجوه ويسافر إلى تلك الناحية ليحسب العدو أنه لا يريده ثم يكر عليه، أو يستطرد المبارز بين يدي خصمه ليظن هزيمته ثم يعطف عليه، وهذا من معنى قوله الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها قال الحافظ في الفتح 696 أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، فإن المراد أنه كان يريد أمرا فلا يظهره، كأن يريد أن يغزو جهة الشرق فيسأل عن أمر في جهة الغرب ويتجهز للسفر فيظن من يراه ويسمعه أنه يريد جهة الغرب، وأما أن يصرح بإرادته الغرب وإنما مراده الشرق فلا، والله أعلم. ومنه ما هو في صحيح البخاري 1525 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. قال الحافظ في الفتح 3599 وفيه جواز المعريض بالفعل كما يجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أول. ويجوز للمرء أن يعتذر لأخيه بما فعل من خطأ في حقه معرضا لدوام المحبة في الله لا لعرض من أعراض الدنيا. قال شيخ الإسلام: قال نصر بن حاجب سئل سفيان بن عيينة عن رجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي قد فعله ويحرف القول فيه ليرضيه أياثم في ذلك، قال: ألم تسمع إلى قوله ليس بكاذب من أصلح بين الناس فكذب فيه فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن يصلح بين الناس بعضهم في بعض، وذلك أنه أراد به مرضاة الله وكراهة أذى المؤمن ويندم على ما كان منه ويدفع شره عن نفسه ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهم ولا لطمع شيء يصيب منهم فإنه لم يرخص في ذلك، ورخص له إذا كره موجدتهم وخاف عداوتهم. وهل يجوز التعريض عند منجاة الله لغرض متعلق بالقائل كمخافة الرياء ونحوه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية هناك 618، وهو أن يكون المعرض إما أن يكون أبطل بالتعريض حقا لله أو لآدمي، فأما من جهة الله سبحانه فلم يبطل حقا له لأنه إذا ناجى ربه سبحانه بكلام وعن به ما يحتمله من المعنى الحسية لم يكن ملوما في ذلك، ولو كان كثير من الناس يفهمون منه خلاف ذلك لأن الله عالم بالسرائر واللفظ مستعمل فيما هو موضوع له. وأما من جهة الآدمي فلا يجوز التعريض إلا إذا لم يتضمن إسقاط حق مسلم، فإن تضمن إسقاط حقه حرم بالإجماع. ولكن أعلم أنه إذا لم تفلح المعاريض فإن الكذب أي صريح الكذب جائز في ثلاث، ففي صحيح مسلم 2605 عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معي وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث، الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وعنها عند أبي داود 4921 قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا رجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث أمرأته والمرأة تحدث زوجها. ومثله ما أخرجه الترمذي 327 تحفة من حديث أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث، يحدث الرجل أمرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. ومع أن الكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا، برا أو فاجرا، لكن الافتراء على المؤمن أشد، بل الكذب كله حرام، ولكن تباح عند الحاجة الشرعية. فقد قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة، لكن التعريض أول. وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم إليه، وليس للعقل فيه مجال، ولو كان تحريم الكذب بالعقل من قلب حلالا انتهى. ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من حديث أنس في قصة الحجاج بن علاطي الذي أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استئذانه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول عنه ما شاء لمصلحته في استخلاص ماله من أهل مكة، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وإخباره لأهل مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين، وغير ذلك مما هو مشهور فيه. فصل خبر سلمة بن سلامة بن وقش في أيام بدر عن أبي الأسود عن عروة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية وهو يتوجه إلى بدر، لقيه بالرحاء فسأله القوم عن خبر الناس فلم يجدوا عنده خبرا، فقالوا له سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أوفيكم رسول الله؟ قالوا نعم. قال الأعرابي فإن كنت رسول الله فأخبرني ما في بطن ناقتي هذه. فقال له سلمة بن سلامة بن وقش وكان غلاما حدثا لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أخبرك نزوت عليها ففي بطنها سخلة منك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحشت على الرجل يا سلمة. ثم أعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل فلم يكلمه كلمة حتى قفلوا، واستقبلهم المسلمون بالرحاء يهنئونهم. فقال سلمة بن سلامة: يا رسول الله، ما الذي يهنئونك؟ والله إن رأينا عجائز صلعا كالبدن المعلقة فنحرناها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم فراسة، وإنما يعرفها الأشراف. وروى البيهقي في دلائل النبوة 356 عن عروة بن الزبير وعن موسى بن عقبة شرطة بسند ضعيف مع إرساله وانقطاعه شرطة قال: ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مقبلا من بدر ومعه الأسرى والغنائم وقتل الله رؤوس المشركين ببدر، لقيه الناس بالرواحاء فجعلوا يهنئونه والمسلمين بالفتح ويسألونهم عمن قتلوا من المشركين. فقال سلمة بن سلامة: أحد بني عبد الأشهل، ما قتلنا أحدا به طعم، ما قتلنا إلا عجائز صلعا. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل كالمعرض عنه في بدأته لما قال للأعرابي ما قال حين سمعه أفحش له حتى صدره. فقال له حيث سمعه يقول ما قتلنا إلا عجائز صلعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك يا ابن أخي الملأ. قالوا: وشهد سلمة بن سلامة بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 45 وهو ابن 70 سنة، ودفن بالمدينة وقد انقرض عقبه فلم يبق منهم أحد.